صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هناك فرق بين مبنى السيد الخوئي قدس سره والسيد السيستاني دام ظله في موضوع أحكام السفر. فالسيد الخوئي قدس سره يرى أن أحكام السفر موضوعها من عمله في السفر أو عمله السفر. مثلا السائق هذا عمله السفر، الإنسان الموظف في منطقة تبعد عن وطنه وبلده مسافة شرعية 44 كيلو ذهابا وإيابا أو 22 كيلو ذهابا، عمله في السفر، هذا يقصر ويفطر. إذا حل عليه الظهر وهو بعد لم يدخل بلده فإنه يقضي يومه. أما السيد السيستاني دام ظله عند لا، الموضوع كثرة السفر، المهم أن يكون كثير السفر، عند عمل ما عند عمل المهم أن يكون كثير السفر. لو فرضنا أن إنسان مثلا في الشهر 10 مرات يروح إلى المستشفى، هذا خب ما عنده عمل، هو يروح يتعالج. شخص 10 مرات في كل شهر يذهب إلى المستشفى للعلاج، وبين المستشفى وبين بلده شنو؟ مسافة شرعية. سيد السيستاني يقول هذا أيضا يقصر ويفطر، هذا عفوا هذا يكون حكمه التمام والصيام. الموضوع عنده كثرة السفر لا من عمله السفر. هذا شخص ما عنده عمل في السفر، شخص يروح يتعالج ما عنده عمل، شخص يقطع المسافة من آخر بلده إلى المستشفى 22 كيلو أو أكثر، 10 مرات في كل شهر يذهب إلى المستشفى، مع أنه ليس عمله في السفر ولا عمله السفر لكنه كثير السفر، هذا عند السيد السيستاني يتم ويصوم. لو صار الظهر وهو خارج بلده صومه صحيح، يتم ويصوم. أو مو رايح لعلاج فقط يتنزه. أكو واحد هالشكل طبيعته في كل شهر يخرج 10 مرات للنزهة، ماكو أي عمل، للنزهة فقط. في كل شهر 10 مرات يخرج من بلده من أجل النزهة، يقطع مسافة من أجل النزهة وراحة النفس، هذا أيضا كثير سفر، هذا يتم ويصوم. ليست المسألة منوطة بمن عمله في السفر أو بمن عمله السفر، المسألة منوطة بكثرة السفر، وكثرة السفر أن يسافر في كل شهر 10 مرات أو يغيب عن وطنه في كل شهر 10 أيام لمدة 6 أشهر، إذا حصل منه ذلك فهو كثير السفر يتم ويصوم. أينما سافر وين ما يريد يروح لازم يتم ويصوم لأنه كثير السفر. بينما السيد الخوي عند لا، الذي يتم ويصوم في السفر هو من عمله في السفر، من عمله السفر. أما رايح للعلاج أو رايح يتنزه هذا مو عمل في السفر ولا عمله السفر، هذا يقصر ويفطر. الذي يتم ويصوم هو الذي يكون عمله في السفر أو عمله السفر. ولذلك لو فرضنا أنه سافر لغير عمله، هو عمل في منطقة ذهب إلى منطقة أخرى تبعد مسافة شرعية عن بلده، لكن ذهب لغير العمل، للنزهة، للعلاج، لزيارة الأرحام، يقصر ويفطر. إذا حل عليه الزوال يقضي يومه وإن كان كثير السفر بنظر السيد السيستاني. فبين السيدين فرق بحسب المبنى، ويترتب عليه ثمرات عملية كثيرة. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. مرحلة الشباب من أهم مراحل عمر الإنسان، وهي المرحلة التي تفيض إيجابية وحيوية ونشاطا، وهي المرحلة التي تحدد شخصية الإنسان وموقعية الإنسان. مرحلة الشباب هي المرحلة التي من خلالها الإنسان يسهم في بناء الحضارة، ويسهم في إنقاذ المجتمع، ويسهم في نشر العلوم والمعارف. لذلك نرى أن الشباب هم حملة الرسالات، فإن الرسالات السماوية قامت على عواتق الشباب وحملها الشباب ودافع عنها الشباب. لذلك نرى القرآن والأحاديث الشريفة تركز على أهمية مرحلة الشباب في أي عملية تغييرية وفي أي عملية جذرية. لاحظوا الآية المباركة التي قرأناها، قوم نوح يخاطبون نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، ماذا يقولون له؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما في شيء يميزك علينا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني الشباب الذين اتبعوك، الناس اللي توهم يفكروا، اللي توهم يتأملوا، ليسوا أصحاب تجربة طويلة، ليسوا شيوخ، ليسوا كهول. الذين اتبعوك هم أهل بادئ الرأي، الذين لتوهم يفكرون، لتوهم يتأملون، لتوهم يكتسبون التجربة. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. أراذلنا يعني الفقراء، الفقراء هم الذين اتبعوك، الأغنياء لم يتبعوك. بادي الرأي يعني الشباب، لأنهم لا يملكون رأيا طويل التجربة طويل الأمد. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الرسول محمد عندما صدع بالدعوة الإسلامية جاءت قريش إلى أبي طالب، ماذا قالوا لأبي طالب؟ قالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وأفسد شبابنا وفرق جماعتنا. ما قالوا ابن أخيك أفسد شيابنا وكبارنا، لا، قالوا: إن ابن أخيك سب آلهتنا وأفسد شبابنا وفرق جماعتنا. هذا ينبيك النص أن الذين تلقوا دعوة النبي صلى الله عليه وآله وناصروه ودعموه هم من فئة الشباب آنذاك، وأفسد شبابنا وفرق جماعتنا. من أجل خطورة هذه المرحلة وأهمية هذه المرحلة، ألا وهي مرحلة الشباب، نتحدث هذه الليلة في محاور ثلاثة: في تعريف المراهقة ومراحلها، وفي تحديد ركائز مرحلة الشباب، وفي كيفية تعامل الأسرة مع الشباب المراهق، مع الأولاد المراهقين ذكورا أو إناثا. نأتي إلى المحور الأول: ما هو تعريف المراهقة وما هي مراحل المراهقة؟ عندما نرجع إلى المدرسة السلوكية في علم النفس لنتعرف على المراهقة ومراحلها. مرحلة المراهقة مرحلة انبثاق المشاعر والأحاسيس ومرحلة النمو العقلي. هذه المرحلة من أصعب المراحل بالنسبة للأسرة نفسها، مرحلة المراهقة، لأنها مرحلة النمو. علماء النفس يعبرون عن النمو في مرحلة المراهقة بالنمو البركاني. النمو البركاني ما يجي دفعة واحدة، يأتي بالتدريج. النمو البركاني، هناك نمو في شخصية هذا الولد ذكرا أو أنثى، فسيولوجيا، هرمونيا، نفسيا، عقليا، على جميع المستويات يعيش تغيرا ونموا، وهو يريد أن يثبت لأسرته أنه خرج من كونه طفلا مدللا إلى كونه رجلا مستقلا يتحمل أعباء المسؤولية. ما هي مراحل المراهقة؟ مراحل المراهقة ثلاث: المرحلة الأولى من 11 إلى 14، هذه أول مرحلة من مراحل المراهقة. هذه المرحلة تتميز بالخروج من المنزل، يبدأ الطفل في هذه المرحلة يكسر هذا الطوق، وهو أن يعيش في المنزل، يريد أن يخرج، يريد أن يعيش مع أصدقائه، يريد أن يقطع أكبر وقت ممكن مع زملائه، مع أقرانه. هذه المرحلة تتميز بكسر الطوق وإرادة الخروج من المنزل. تجي إلى المرحلة الثانية، مرحلة من 14 إلى 18، هذه أخطر مراحل المراهقة، من 14 إلى 18. هذه المرحلة ميزتها ومظهرها الأساس بروز الأنا. تبدأ عند الشاب كلمة الأنا، أنا خلاص، أنا شيء، أنا كيان. هذه المرحلة روح الأنا، بروز الأنا، لها عدة مظاهر في شخصية المراهق. المظهر الأول الاستقلالية، يبدأ يكون رأيه مستقلا، لا يعترف برأي أبيه ولا برأي أمه وأخيه الأكبر، قل أنا لي رأيي. مظهرها الأول هو الاستقلالية، يطرح رأيه مقابل الآراء، المظهر الثاني في هذه المرحلة تجده يتبنى رأيا مخالف للأسرة، غالبا يريد يخالف الأسرة، دائما يريد تكون عنده آراء شاذة، آراء الأسرة ما تعترف بها. يشعر عندما يتبنى رأيا يختلف مع الأسرة يشعر بأنه يكرس شخصيته، يكرس استقلاليته، فلذلك تراه يتبنى رأيا مختلفا عن رأي أسرته بهذا الطريق وبهذا النحو. المظهر الثالث من مظاهر بروز الأنا في هذه المرحلة أنه يميل إلى الصراع مع أقرانه. ليش؟ أنا مو ضعيف، أنا مو إنسان ضعيف، يصارع أقرانه، يجادلهم، يناقشهم حتى يثبت شخصيته وأنه لا يقل شأنا ولا يقل إدراكا عن غيره. إذن هناك عدة مظاهر يتميز بها الشاب المراهق في هذه المرحلة. نجي إلى المرحلة الثالثة، من 18 إلى 22. علماء النفس يقولوا أن المراهقة تنتهي ب22، لكن أكو بعض منا لا، مراهقة تمتد إلى الأخير. واحد من الشباب هنا سألته لما نشوف أبوك هاليوم، قال أبي عاد إلى المراهقة. هو أبوه وصل 60، قال أبي عاد إلى المراهقة. إذن بالنتيجة المراهقة قد تمتد في بعض الأعمار إلى سنية أكثر، لكن عادة تنتهي المراهقة ب22 من العمر. من 18 إلى 22 تتميز هذه المرحلة بالأناقة، يبدأ الشاب يظهر بالمظهر الأنيق، يبدأ الشاب يتلبس بالزينة لأنه يميل إلى الجنس الآخر، يحاول أن يجذب مجتمعه إلى منظره، يحاول أن يلفت نظر الجنس الآخر إليه. فتراه في هذه المرحلة من 18 إلى 22 يتزين، يتحلى، يظهر بالمظهر الأنيق. لأجل ذلك ذكر عدة من المفسرين في تحليل هذه الآية المباركة، التفت إليها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قالوا هذه الآية تتحدث عن مراحل، مو كلها تجتمع في مرحلة واحدة، لا، لعب واللهو والزينة ما تجتمع في زمن واحد ولا في مرحلة واحدة. الآية تتحدث عن مراحل عمر الإنسان. 7 سنوات الأولى لعب، لا يفكر الطفل إلا في اللعب. 7 سنوات الثانية يفكر في اللهو، اللهو الانشغال بالقضايا الثانوية عن القضايا ذات الأولوية. 7 سنوات التي بعدها حتى يصل إلى سن 21 22 مرحلة الزينة، يتأنق، يظهر شكله بالمظهر الأنيق، لعب ولهو وزينة. أما إذا عبر 30 وربما وصل 40 يبدأ يشعر أن عنده تاريخ وعنده تجربة وعنده رصيد في الحياة، فيبدأ عملية التفاخر، التفاخر بتاريخه، تفاخر برصيده، التفاخر بتجربته. وتفاخر بينكم. وإذا دخل إلى مرحلة الكهولة، زين، أصبح كهلاً، اتجاوز 50، دخل في مرحلة الكهولة، يبدأ الآن يخطط للامتداد. كيف يمتد؟ والإنسان إذا بلغ 50 بدأ يعد الأيام، إيش رايح يعيش؟ لن يعيش أكثر مما عاش. إذن كيف يمد رجليه في الحياة؟ هو سينتهي بعد سنين، لكن كيف أمد رجلي حتى لا أنتهي بسرعة؟ أمدها بكثرة الأموال والأولاد. الأموال تحفظ اسمي، عندي شركات وعندي مشاريع وعندي اسم لامع، والأولاد يحفظون بقائي وامتدادي، فأنا سوف أبقى ممتدا من خلال أموالي وأولادي، وتكاثر في الأموال والأولاد. زين، هذا تعريف المراهقة وبيان مراحلها. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، ألا وهو ركائز مرحلة الشباب. الحمد لله، ما أدري نسبة الشباب في المجلس، هي النصف هي الثلث قطعا، مو الأكثر، لكن طبعا الكبار ما يقبل نقول ما الشباب، يعني نعتبرهم شباب حتى يشكلوا الثلثين مثلا. زين، مرحلة الشباب لها عدة ركائز، لها عدة معالم. ما هي معالم هذه المرحلة الحساسة؟ المعلم الأول أنها مرحلة القوة والنشاط، قوة الجسدية والذهن يكون في حال فتوته ونشاطه، لذلك هي فترة التعلم، هي فترة الدراسة، لأنها فترة قوة الذهن. القرآن الكريم أشار إلى ذلك، والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة والله يخلق ما يشاء. القوة هي مرحلة الشباب، القوة الجسمية والقوة الذهنية. فإذا المعلم الأول من معالم مرحلة الشباب أنها مرحلة القوة، فليستغل القوة فيما ينفعه. نجي إلى المعلم الثاني، هي مرحلة الانفتاح. الشاب يغير رأيه بسرعة، ما يهمه، يغير حتى عقيدته بسرعة، ما يهمه. لماذا؟ لأنه لم يعش مع معتقده فترة طويلة حتى يتشبث به، لم يعش مع آراء أسرته فترة طويلة حتى يتمسك بها. لأجل ذلك يرى أن التخلي عن معتقدات أسرته، عن أفكار أسرته، أمرا سهلا يسيرا، لأنه لا يرى روابط قوية بينه وبين هذه الآراء، بينه وبين هذه الأفكار. فالشاب أسرع تغيرا وأكثر قابلية لتغيير رأيه، لتغيير معتقده من أي مرحلة أخرى. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق يسأل أبا جعفر الأحول، معروف أبا جعفر الأحول الملقب بمؤمن الطاق، هذا كان يدافع عن التشيع وكان داعية للتشيع في زمانه، مؤمن الطاق أبو جعفر الأحول. الإمام الصادق يسأله، قال له: يا أبا جعفر، كيف ترى مسارعة الناس إلى هذا الأمر، يقصد التشيع ودخولهم فيه؟ يعني أنت عندما تعرض التشيع كيف الناس تتقبله؟ هل يسرعون إلى قبوله؟ هل يدخلون فيه؟ كيف ترى مسارعة الناس إلى هذا الأمر ودخولهم فيه؟ فقال له أبو جعفر: إنهم لقليل، يعني اللي يتأثروا بكلامي ودخلوا التشيع قليل. فقال له الإمام الصادق، لاحظوا هذه النقطة، فقال له الإمام الصادق عليه السلام: عليك بالأحداث، فإنهم أسرع إلى الخير ممن عداهم. هذا الشاب الحدث هو أقدر وأكثر قابلية للتغير من غيره، عليك بهؤلاء الأحداث، فإنهم أسرع إلى الخير ممن عداهم. هذا يشير إلى هذه النقطة الحساسة والمعلم الحساس في شخصية الشاب. نجي إلى المعلم الثالث، التأثر بالمحيط. شاب سريعا ما يتأثر بالمدرسة، بالشارع، بوسائل التواصل في النت، بالمحيط من أصدقائه وزملائه. تأثر الشاب بالمحيط تأثر سريع، تأثر ممنهج، بإمكان أي محيط أن يؤثر على الشباب فيه. لأجل ذلك ركزت النصوص الإسلامية على خطورة هذا المعلم، كيف يتأثر الشاب بمحيطه. جاءت النصوص لتركز على هذه النقطة، المرء معروف بقرينه، فليختر أحدكم من يخالل، خالط ذوي العقل وأهل الدين. فالمرء منسوب إلى القرين. ونحن ذكرنا وقرأنا في ليلة الجمعة عندما تعرضنا إلى دعاء أبي حمزة الثمالي، قرأنا كيف الدعاء يتكلم عن تأثير المحيط، كيف يؤثر المحيط على شخصية الإنسان، إما أن يحولها إلى شخصية روحانية أو يحولها إلى شخصية شيطانية. أم لعلك فقدتني من مجالس العلماء، تعت عن محيط العلماء فقليتني. وقال في فقرة أخرى، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البط طالين، فبيني وبينهم خليتني. المحيط يؤثر على مرحلة الشباب تأثيرا واضحا. زين، نجي إلى المعلم الرابع. المعلم الرابع من معالم مرحلة الشباب التأكيد على الاستقلالية، وهذا المعلم نحن نريد أن نشبع فيه الكلام عندما نتعرض إلى المحور الثالث من حديثنا، وهو المحور المهم. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث، كيف تتعامل الأسرة مع الشاب المراهق؟ الشاب المراهق الذي يعيش صراع بين قيود الأسرة وبين الحرية العامة، يجد نفسه في الجامعة حرا، يجد نفسه بين أصدقائه حرا، يجد نفسه وهو يتعامل مع وسائل التواصل حرا، لكنه إذا دخل البيت وخضع لأجواء الأسرة وجد قيود، وجد خطوطا حمراء، وجد أطرا لا بد أن يلتزم بها، فهو يعيش صراعا حادا بين قيود الأسرة وبين الحرية الاجتماعية العامة. كيف نجعل من شخصية الشاب شخصية متوازنة بين قيود الأسرة والحرية العامة؟ كيف تتعامل الأسرة مع هذه المرحلة الخطرة المهمة، ألا وهي مرحلة المراهقة؟ نتحدث هنا عن بنود 10 ذكرتها الأحاديث الشريفة، وذكرها علماء الاجتماع، وذكرها علماء التربية في كيفية التعامل مع هذه المرحلة الحساسة، ألا وهي مرحلة المراهقة. نجي إلى البند الأول، التركيز على الإيجابيات والبعد عن السلبيات. ابنك، بنتك، أكيد عندهم سلبيات، ما يخلو أحد من سلبيات، ما يخلو أحد من أخطاء. حتى تجذب ولدك إليك، حتى تجذب ابنتك إليك، ركز على إيجابياته. ما هي إيجابياته؟ ما هي مشاريعه؟ ما هي أفكاره، أفكاره النبيهة، مشاريعه الخلاقة؟ دائما امدحه، شجعه، ركز على إيجابياته. لكن عندما تأتي إلى أخطائه ومثالبه انصحه بطريقة غير مباشرة، طريقة ليس فيها تعنيف وتأنيب. اشرح له أخطاءه وسلبياته بأسلوب غير مباشر. أنت عندما تنصحه بأسلوب غير مباشر أنت تدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن. زين، نجي إلى البند الثاني، إشعاره بالحب والحنان. لا تقول هذا صار كبير ما يحتاج إلى الحب، لا، مو اللي يحتاج إلى الحب فقط الطفل، ما دام هو طفل وتستوى وما دام بعد ما بلغ مثلا 14 سنة أغدق عليه المحبة والحنان بمجرد أن يصبح ابن 14 سنة ويتمرد ويقول لا لا أستجيب، هذا رأيي لا، ويقول هكذا بعد، لا يعني أنه خرج عن إطار الحب، لا، أشعره بالحب والحنان. إنما أساليب الحب والحنان تختلف بعد أن يبلغ هذا السن. قدم له هدايا تشعره بالمحبة، احترم أصدقائه زملائه يشعره ذلك بالمحبة، عده بجوائز ثمينة عندما يتفوق في دراسته أو طريقه يشعره بالمحبة. أساليب إشعار المحبة كثيرة ومتنوعة مع الطفل في مع الولد في هذه المرحلة، ألا وهي مرحلة المراهقة. نجي إلى البند الثالث. البند الثالث في التعامل مع هذا الشاب في مرحلة المراهقة، كيف تتعامل معه بأن تضع له حدود واضحة. لا تفاجئ ولدك بحدود، من الأول علمه الحدود، لا تفاجئ بالحدود، لأن إذا فاجأت قلت له هذا خط أحمر يتمرد عليه قل لك لا، ليش ما قلت لي إلا الآن؟ أنت من الأول اجلس معه جلسات واضحة صريحة توضع فيها حدود خطوط للأسرة، بين له الحدود من البداية. كيف تبين له الحدود من البداية؟ الآن أشرح لك، عندنا ثلاث خطوات. الخطوة الأولى وضع الحدود، الواجبات الأسرية كذا، حتى لو تكتبها على الشاشة يراها الولد في كل وقت. الواجبات الأسرية، احترام الأبوين، احترام الأخوة، الهدوء، واجبات أسرية. الواجبات الدينية، الالتزام بالفرائض، قراءة القرآن، النافلة، واجبات دينية أنت تعتبرها واجبات دينية. ضع الحدود من البداية حتى يعرف أين يسير. ورد عن الرسول محمد محمد وآل محمد: ويل لأبناء آخر الزمان من آبائهم. فقالوا: يا رسول الله، من آبائهم المشركين؟ قال: لا، من آبائهم المؤمنين. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: لا يعلمونهم الفرائض. تاركنا على الله يا زرع الله، الولد يتعلم الصلاة في المسجد وروح مثلا فقرة التلاوة، وروح مثلا فقرة الصلاة، دروس تعليم الأطفال وخلاص. لا يعلمونهم الفرائض وإذا تعلموا منعوهم. بابا عليك مذاكرة، عليك امتحانات، الصلاة بعدين، هذا العمل بعدين. يعلمه كيف يستخف بالفرائض، كيف يستخف بالواجبات الدينية. وإذا تعلموا منعوهم ورضوا منهم بالنزر اليسير من الدنيا أولئك أنا منهم بريء وهم مني براء. ركز على الواجبات، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: حدد العواقب. اذكر اذكر عقوبات لطفلك، لكن من البداية، من البداية تجعل عقوبات، مو بعدين إذا فعل الخطأ تقول أعاقبك الآن، لا لا، من البداية خلي يعرف ما هي العقوبة حتى يتحذر منها، تحرمه من قيادة السيارة، تحرمه من الرحلة مع أصدقائه، تحرمه من الهدية الفلانية، بالنتيجة حدد له العقوبات من الأول، لا تفاجئه بالعقوبات. والخطوة الثالثة، إذا شرحت له الحدود وبينت له العقوبات، حاول أن تكون معه في كل خطوة يقوم بها بأسلوب التفهيم والمصاحبة والحديث الهادئ. نجي الآن، هذا وصلنا إلى البند الثالث. البند الرابع، مشاركته في اهتماماته. صحيح أنت عمرك 50 سنة وهو عمره 15 سنة، العب معه الكرة ما بيها شيء، اسبح معه، اخرج معه الى الرحلة، امزح معه، شاهد معه الفيلم الكوميدي، شاهد معه المسرحية، حاول ان تعيش معه اهتماماته، لانك اذا عشت معه اهتماماته شعر بانه قريب منك، ينفتح عليه، يحدثك بهمومه، بقضاياه. ورد عن الرسول محمد لاعب ابنك 7، العب وياه، وأدبه 7، وصاحبه 7، حول إلى صديق. من يصير من 14 سنة إلى 21 حوله إلى صديق، لعب معه، تفاهم معه، شاهد معه، تكلم معه، امزح معه، ولا وصاحبه 7، ثم اترك الحبل له على غارب. زين، البند الخامس، البند الخامس، التوازن في القرارات. ترى كثير من الآباء دائما هو يقرر، اليوم نسافر، اليوم نعمل في السفر كذا، اليوم الطبخ كذا، اليوم كل القرار بيد الأب والأم. طبعا هذا الشاب اللي صار عمره 15 سنة و 17 سنة و 21 سنة ما يقبل هذا النوع من اللغة، ما يقبل هذا النوع من التعامل، مو القرار كله بيده. صحيح انت الأب، بس بالنتيجة احنا شباب لنا عقول. زين، حاول ان تكون متوازن في القرارات، لا تتخذ القرارات دائما وحدك. انت ايتها الأم، لا تتخذ القرارات دائما وحدك، لتكن القرارات موزعة. كيف يعني؟ خلي الأب والأم يدرسوا. طبعا احنا عندنا المرأة في مجتمعاتنا هي شنو؟ هي شنو؟ يلا قولها، لا تخاف، قولها قولها. زين، المرأة هي المسيطرة على الأسرة، هي مصدر القرارات، الزوج أصلا يمشي طائعا وراء هذه القرارات. زين، حاولي أيتها الأم الحنون المدبرة المفكرة أن تهتمي بهذه المرحلة الحساسة، مرحلة الشباب من الذكور والإناث. وزعوا القرارات، القرارات الخطيرة التي ترتبط بالمستقبل، ترتبط بحياة الشاب، ترتبط بمستقبله الطويل. يتدخل الأب والأم، يشاركون الشاب في صنع القرار الصحيح. أما القرارات غير الخطيرة، نطلع رحلة أو ما بنطلع، بنلبس كذا أو ما بنلبس كذا، بناخذ كذا أو ما ناخذ كذا، بعض الأصدقاء، بعض اللفتات، قرارات ليست خطيرة. أعطي الشاب فرصة أن يتخذ القرار فيها، ليشعر بأن له شخصية وكيانا في داخل الأسرة. ورد عن الرسول محمد، لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما. كيف الأب يحمل ولده على العقوق عندما يواجهه في كل شيء؟ عندما لا يعطي الفرصة له طبيعي هو سيتمرد، سيكسر هذه الخطوط يوما ما، لأنه لم يعط فرصة في الأسرة أن يفكر، أن يقر، أن يقول، أن يتكلم. لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما، امنح الفرصة كي يتكلم ويقرر حتى تحتفظ بوده وقربه منك. زين، نجي إلى السادسة، البند السادس الذي نريد أن نتحدث فيه في كيفية التعامل مع مرحلة المراهقة، كيف تتواصل مع أساليب الشاب؟ ترى الشاب عنده أساليب، أنت كيف تتعامل مع أساليبه؟ لازم تفهمه، لابد أن تفهم أساليبه حتى تفهم كيف تتعامل معه. الشاب عنده أساليب استفزازية، يستفز الأبوين، خصوصا إذا شاف الأبوين يعاندانه يظل دائما يستفزهما، وهو ذكي في الاستفزاز. إذا رأى الأبوين يعاندان يصران على رأيهما يتعامل معهما بأسلوب الاستفزاز بكل ذكاء. كيف تتعامل مع أسلوبه الاستفزازي؟ كن حليما متأنيا، لا تغضب، لا تتسرع، لا تتعجل، حتى لو مارس معك أساليب استفزازية. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن لم تكن حليما فتحلم، فإن الخير عادة والشر عادة. عود نفسك على الخير تصير خير، عود نفسك على الشر تصير شرير، عود نفسك على الكرم تصير كريم، عود نفسك على الحلم تصير حليم. إن لم تكن حليما فتحلم. وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. إذن تحمل الأساليب الاستفزازية. زين، إذا غضب المراهق في البيت، رفع صوته وغضب، كسر الماعون، ضرب البعب برجله، تعرف بعد مراهق، كيف تتعامل أنت مع حالة الغضب؟ هذا الغضب بنظر علماء النفس يكشف عن ثلاث حالات: إما فشل، هو عنده فشل معين، فشل في الدراسة، فشل في علاقة، يعبر بالغضب. إما خوف من المستقبل، مقبل على امتحان عسير، يعبر عن هذه الحالة بالغضب. إما حرمان، حرمته الأسرة من امتياز معين لغيره، أخوه أعطي الامتياز وما أعطي، يعبر عنه بالغضب. الغضب معبر إما عن فشل أو خوف أو حرمان. كيف تتعامل معه في فترة الغضب؟ أولاً افهم أسباب غضبه. كيف تفهم أسباب غضبه؟ خليه يتكلم، لا تحكم عليه بشيء، لا تقاطع في الحديث، خليه يتكلم عن كل ما في نفسه حتى تعرف أسباب غضبه. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: قل له الغضب شيء طبيعي، بس عندك عدة أساليب تقدر تعبر بها عن غضبك. ليش اخترت هذا الأسلوب؟ ليش شخصت هذه الطريقة؟ عندك أساليب مختلفة. ثالثا: أرشده إلى التخفيف من غضبه بممارسة الرياضة، بالمشي، بمشاهدة فيلم معين، بقراءة القرآن. المهم دله على كيفية التخلص من غضبه. زين، نجي الآن إلى البند الثامن. البند الثامن: تحميله المسؤولية. حاول أن تحمله المسؤولية، حاول أن تحسسه المسؤولية، تعطيه مسؤوليات يقوم بها. الأستاذ قال هذا البند السابع، زين اشتبهت، معذرة مخاها. البند السابع: تحميله المسؤولية، غرس ثقته بنفسه. اعطيه مسؤوليات يقوم بها، اعطيه أعمال يقوم بها، يقول له أنا أعتبرك رجل، صحيح عمرك 15 سنة بس أنا أعتبرك رجل، قم بالمسؤولية الفلانية، أنت حدد لي ماذا تعمل، أنت قم بالعمل الفلاني نيابة عني. زين، أنت رجل الأسرة، زين، أعطي عبارات تزرع الثقة في نفسه وتحمله المسؤولية. لاحظوا ترى أكبر عنصر مهم في تكوين شخصية الإنسان لدى علماء النفس هو تحسيسه بالمسؤولية، هذا أعظم عنصر. وأن ليس للإنسان لا ما سعى، أنت تتحمل مسؤولية عملك، ليس لك في الدنيا إلا عملك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. لذلك عندنا عدة روايات تركز على أهمية الإحساس بالمسؤولية. النبي محمد عندما يخاطب أبا ذر الغفاري ويقول يا أبا ذر بادر بخمس قبل خمس، بشبابك قبل هرمك، بصحتك قبل سقمك، بغناك قبل فقرك، بفراغك قبل شغلك، بحياتك قبل موتك. وورد عنه صلى الله عليه وآله لا تخطو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن تحميل الشاب المسؤولية عنصر ضروري. لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله، احنا نقتدي بسيرة النبي، احنا نقتدي في كل مشاريعنا في كل أعمالنا. مع الأسف احنا دائما نصر على الكبار، إلا الكبار هم اللي يمسكوا الأعمال والمشاريع، لا سلموها للشباب حتى تعيش عنصر متطور متجدد متغير، يقبل التغيير يقبل التطوير يقبل التجديد. لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله ماذا صنع من أول الشباب الذين قبلوا الدعوة واعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وآله. مصعب ابن عمير، مصعب ابن عمير من أول الشباب، احتضنه النبي، حمله بعض المسؤوليات ووقف مع النبي وخاض بدرا واستشهد بأحد. لاحظوا عتاب بن أسيد لما فتح رسول الله مكة، مكة هي أهم مدينة بعد المدينة المنورة في زمن النبي، لما فتح الرسول مكة لابد أن يجعل عليها واليا أميرا، من هو؟ عتاب بن أسيد. عتاب بن أسيد عمره 21 سنة، 21 سنة يعطيه الرسول الولاية على مكة، هذه المدينة الحساسة الخطيرة في ذلك الوقت، من أجل أن يزرع في نفسه المسؤولية، من أجل أن يعلمنا كيف نزرع المسؤولية في نفوس شبابنا وأبنائنا. الرسول صلى الله عليه وآله عندما جهز الجيش لمواجهة الروم جعل لمن القيادة؟ لأسامة بن زيد. أسامة بن زيد شاب، بعض الروايات تقول عمره 18 سنة، بعض الروايات تقول عمره 21 سنة، الرسول جعل له القيادة وسلمه الراية وقال جهزوا جيش أسامة. إذن هذه الخطوات من النبي صلى الله عليه وآله التي تدعونا إلى أن نقلد الشباب حمل المسؤولية ولواء المسؤولية ونزرع ذلك في أنفسهم. البند الثامن ألا وهو أن تكون متواصلا مع الشاب في كل حالاته، لا تسخر من حديثه إذا تحدث وياك حتى لو عمره 12 سنة، لا تقطع حديثه وهو يتكلم، استمع إليه، إذا رأيته يتأذى حاول أن تفهم منشأ تأذيه، حاول أن تتواصل معه في كل حالاته. أما إذا اكتشفت بعض العيوب، اكتشفت أن ابنك يدخن، اكتشفت أن ابنك عنده علاقة مع طرف آخر، مع جنس آخر، اكتشفت أن ابنك عند حالة اكتئاب أو حالة حزن، لا تهمل ذلك أبدا، لا تحاول أن تماطل، لا تحاول أن تضيع الفرصة، لا تحاول أن تؤجل أبدا. هذه أخطر الأوقات وأخطر المراحل، إذا اكتشفت عيبا في شخصية ولدك فرغ إليه، حتى لو تترك كل أعمالك، ما دام ابنك يعيش هذا العيب، عند علاقة غير مشروعة، عند حالة اكتئاب، عند حالة بعد عن الدين، هذه أخطر المراحل. حتى لو أنت تعطل كل أعمالك وتتفرغ لولدك في هذه المرحلة إلى أن تساعده على أن ينقذ نفسه من هذا العيب الخطير، تكون قد أنقذت أمه، مو أنقذت شخص، أنقذت أمه. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لا تحاول أن تنسى أو تتغافل أو تماطل أبدا. البند التاسع، تعليم الشاب، احنا قلنا 10، ما طولت عليك، انا باقي واحد. البند التاسع، تعليم الشاب على استغلال الفرصة. حاول ان يستغل الفرص. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. فرصة الشباب أو الفرص التي تمر على الشباب أكثر من الفرص التي تمر على الكبير أو على الطفل. علمه كيف يغتنم الفرصة، كيف يتسابق إليها، كيف يستثمرها. البند العاشر، تربيته على الأجواء الدينية. وهذه هي المرحلة الحساسة، تربيته على الأجواء الدينية، ربطه بالأجواء الدينية. اقرأوا هذا الحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، يقول: ينبغي للعاقل أن يحترس من 4 أنواع من السكر. 4 أنواع من السكر، مو سكر الخمر ولا سكر البيرة، لا، سكر آخر. 4 أنواع من السكر: سكر المال، إذا صارت عنده ثروة صار مثمل بهذه الثروة، سكر القدرة، صار وزير، صار أمير، امتلك قدرة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه غني، غني بالمال أو غني بالمنصب، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. سكر المدح، إذا مدح الإنسان صير عنده نشوة، صير عنده غرور لأنه مدح. وسكر الشباب، فترة الشباب فترة سكر، فهي مرحلة خطيرة. ولكل سكر، يقول، ولكل سكر رياح خبيثة تسلب العقل وتستخف بالوقار. فإذن فترة الشباب فترة السكر، فالأسرة تحاول أن تساعد الشاب على التخلص من هذا السكر، على الإقبال على الإيمان، على الاستغراق في الأجواء الروحية. هذا أمر مهم جدا. أنتم في شهر رمضان المبارك عندما تأتون بأبنائكم الذين هم في أوائل مرحلة المراهقة أو وسطها إلى مجلس التلاوة، إلى مجلس الخطابة، هذا جدا عمل مهم، جدا عمل ضروري، لأنه من رعاية الشاب رعاية دينية. حاول أن تعلمه كيف يتوب. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن التوبة حسنة ومن الشاب أحسن. توبة الشاب أحسن من غيره، لأنها توبة عن حرارة وعن صراع مع الشهوات، والغرائز ربه على الأجواء الدينية، لأنه يكتسب من خلالها رصيدا ومناعة. حتى لو أنت بعثت بعدين إلى أمريكا، بعثت إلى أوروبا، بعثت إلى استراليا للدراسة، لأنه تربى في أجواء دينية تكون هذه الأجواء الدينية رصيدا ومناعة تمنعه عن ارتكاب الرذيلة ومزاولة المعصية. حاول بجهدك أن تجعله منصهرا في الأجواء الدينية كي تشكل له رصيدا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، لأنه يمتلك رصيد، يمتلك مناعة، لذلك قاوم بها الإغراءات والإثارات. إنه ربي أحسن مثواي. تربيته على القيم والفضائل، لاحظوا الأئمة الطاهرين كيف كانوا يتعاملون مع أبنائهم. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: علموا أبناءكم من شنو؟ من علمنا. هو يتعلم فيزياء وأحياء ورياضيات، كل هذا يتعلمه، ما يحتاج إليك، اللي يحتاج إليك في شنو؟ في علوم أهل البيت. علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به لا تسبقكم المرجئة. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: بادروا أبناءكم بالحديث، اجلس اتحدث مع ابنك عن الأئمة وتاريخهم، مع الدين وأصوله وفروعه، بادروا أبناءكم بالحديث. لأجل ذلك الإمام علي عليه السلام يقول لولده الحسن: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، كلما ألقي فيها شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. وقال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لولده الحسن: وجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا أصابك أصابني. وهذا الموقف، موقف العلاقة الروحية بين الأب وولده، يمثله الحسين مع علي الأكبر. الحسين إلى كربلاء، إلى العراق، يخفق فيجلس من خفقته ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. يلتفت إليه ولده علي الأكبر، قال: أبا حسين، ما لي أراك استرجعت؟ قال: سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال له ولده علي: أولسنا على الحق يا أبتاه؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ قال: جزاك الله خيرا من ولد عن والده. وفعلا أول إنسان، أول فتى برز من بني هاشم إلى القتال هو علي بن الحسين الأكبر. قال: أنا أول من أبارز، أنا أول من أقاتل بين يدي الحسين عليه السلام. برز علي الأكبر، فلما رآه الحسين اختنق بعبرته، وسالت دموعه على شيبته، وقال: اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. نعم، ما هي إلا دقائق، وذلك الشاب يحوم في المعركة والحسين ينظر إليه، وإذا بالصوت يصل إلى سمع الحسين: أبا حسين، هذا جدي رسول الله. قد سقاني بشربة من الماء لا أظمأ بعدها أبدا. أبا حسين في أمان الله. الله يساعده، الله يساعده أبو علي، هذا الولد العزيز، هذا الولد اللي قطعة من الجمال، قطعة من الكمال. ها لما سمع الحسين نبرات صوته فرق الأعداء عنه، وقف عليه وإذا به مقطع إربا إربا يشخب في دمائه. كيف يصنع أبو علي؟ تدري شلون سواها؟ وإذا به ينام على التراب ويضع خده على خده. ولد عزيز حبيب. ثم مد يديه يريد أن يحمله فخارت قواه، قال يا بني هاشم احملوا أخاكم، ما أقدر أنا بعد ما أقدر، فإنه لا طاقة لي على حمله. الله أكبر. شوف ابن نصار شلون يعبر عن هذا، ها يعبر عن هذا الموقف العظيم. قعد عين ده وشاف أم غمض العين، بدأ مسابح متقرب الخدين، متواصل طبر والراس نصين، حنى ظهره على ولاده وتحسر. شي يقول له يا بويا يا بويا من سمع يمك ونينك ومن شبحت لعد الموت عينك. إيه والله ولا العشرين ما وصل يا يا يا يا ما وصل يا يا نسنينا يا يا وظن عمر قضى والأجل قصار. يا كوكبا يا ين ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. يا الله، اللهم بحق علي بن الحسين وبحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.